الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بحمدنا إياك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحقق به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، وقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، وبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا تحت ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الذين يقولون يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإنني إذ أجلس هذا المجلس لست بخيركم، وإنني والله لأعلم أن هناك من يتحرق شوقا لنصرة إخوانه المسلمين، وأن هناك من يتحرق شوقا للدفاع عن أعراض المسلمين والمسلمات في كل أرض من بلاد الإسلام. إنه مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما في المدينة ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا إلا شارتوكم الأجر حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتحدث عن موضوع البوسنة والهرسك، وهو عبارة عن مشاهد وأحداث رأيتها هناك ولمستها، هناك ثلاثة أمور أود الحديث بها قبل أن أتكلم في الموضوع الذي جئت من أجله. أولا، أيها الأحباب الكرام، كثير من الناس يظن أن الذي يذهب إلى أرض الجهاد أو يشارك إخوانه المجاهدين يأتي بفكر غير الفكر الذي ذهب به، ويحمل نفسية غير النفسية التي خرج بها، وهذا فهم خاطئ. أيها الأحباب الكرام، إن الإنسان المسلم الذي يقتفي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يجعل انطلاقة عمله هو الكتاب والسنة، والذي يجعل قول الله سبحانه وتعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، لا تؤثر به الأحداث ولا تغيره المواطن التي يذهب إليها، لأنه يسير على نور من الله سبحانه وتعالى وعلى هدي من محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي ينطلق ويسير في هذا الدرب دون معرفة لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يسير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه يتنقل من حال إلى حال، سواء ذهب إلى أرض الجهاد أو جلس في وطنه أو حتى نام على فراشه. ولكن الإنسان المسلم يجب أن تكون له تلك الانطلاقة المبنية على العقيدة الصحيحة وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأول أمر أود الحديث فيه هو عن قضية الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وجهان لعملة واحدة، بل هما روحان قد نزلا في جسد واحد، فلا يمكن أن نفرق بين الدعوة وبين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يتصور داعي إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجاهد في سبيل الله، أو لا يمكن أن يتصور مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لأن محمد صلى الله عليه وسلم نهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومن اقتفى أثره هم يسيرون في هذا الطريق، طريق الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، ويجب على الإنسان المسلم أن يجعل وقته كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى الساعة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ساعة وساعة، حتى الساعة الأخرى هي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي الأمور المباحة التي يقرها الله سبحانه وتعالى وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر قد كلفنا الله سبحانه وتعالى به، وتشريف شرف الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، فلا بد من المضي في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى القوة، تحتاج إلى القوة أيها الأحباب الكرام، لأن هناك من يقف حجر عثرة في طريق الإصلاح، ويقف حجر عثرة في وجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يصد عن طريق الله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن يكون عند الإنسان ذلك الصبر وذلك التحمل من أجل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ولا يظن الإنسان أنه إذا سار في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سوف يجد هذا الطريق قد فرش بالورود، أو يجد أن هذا الطريق قد جين له. لا والله، إن هذا الطريق الذي سار فيه أنبياء الله سبحانه وتعالى وسار فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق قد ملئ بالأشواق. لقد أوذي أنبياء الله سبحانه وتعالى، وقتل منهم من قتل، ولقد أوذي محمد صلى الله عليه وسلم وتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى الشيء الكبير، حتى أنه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف، بل وبثق في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل واتهم حتى في عرضه وهو يتحمل ويكبر، لأنه يعلم أن هذا هو الطريق. لا بد أن تكون هناك تلك النفسية التي تتوقع أن يصيبها ما يصيبها في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، إن كلمة لا إله إلا الله ليست ادعاء يدعيه الناس، بل إن وراء هذه الكلمة يأتي التمحيص ويأتي الابتلاء، وتصب الابتلاءات صبا على ذلك الإنسان الذي ارتضى أن يسير في طريق الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الله الصادق من الكاذب، ومن جاء لدنيا ومن جاء لآخرة، ومن أراد نصرة هذا الدين والدفاع عن هذا الدين، ومن أراد نصرة نفسه وتلميع نفسه. لذلك نجد أن الصف الإسلامي على عهد محمد صلى الله عليه وسلم عندما محص حقيقة التمحيص، وعندما جربوا في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأوذوا في سبيل الله وفي دعوتهم، بل أنهم لاقوا أصناف العذاب أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يملك إلا أن يبشرهم بالجنة وأن يعدهم بذلك النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. إن ذلك الصف عندما محص كان صفا نقيا أيها الأحباب الكرام، صفا لا غبش فيه، صفا لا يرتقي فيه الأدعياء وصناع الكلام، وإنما لا تجد في ذلك الصف إلا الرجال. أما المنافقون فقد كشفوا عندما زلزلت الأرض من تحت أقدامهم، وعندما جاء التمحيص، وعندما جاءت الابتلاءات كشفوا وظهروا على حقيقتهم. ولكن عندما فقد الصف، أو عندما لم نتحمل تلك الابتلاءات، وأصبح الواحد منا يتجنب أن يؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، تركنا المجال لأن يدخل في هذا الصف صناع الكلام والأدعياء الذين وللأسف الشديد وصلوا حتى إلى درجة التوجيه والمسؤولية، فثبطوا من تحتهم. يا أخوة، لا يستبعد الإنسان أنه إذا سار في هذا الطريق وارتضى حقيقة المسير في هذا الطريق، وأن يدعو إلى الله ويصدع بكلمة الحق وينشر المنهج الإسلامي الصحيح والعقيدة الصحيحة، لا يستبعد أن يؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى. فيجب على الواحد منا أيها الأحبة الكرام أن يتوقع أن يفصل من وظيفته، أو يقطع راتبه، أو تصادر كلمته، أو يسمع من الكلام ما يؤذي شخصه ويؤذي نفسيته، بل ليتوقع كل واحد منا أنه قد يضرب وقد يسجن وقد ينفى من أرضه وقد يطرد، وكل ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه ما دام أن هناك حق فهناك باطل، وما دام أن هناك حق فلا بد أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. أيها الأحباب الكرام، يقول أحد العلماء أن الإنسان الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إذا سار في هذا الطريق ووجد الترحيب وحفت به المكارم من كل مكان، ورحبوا به وهللوا به، ولم يؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن في إيمانه دخن، وأن مسيره هذا مسير معوج، ليس هو المسار الذي سار به الأنبياء وسار به محمد صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحقيقة الجهاد أمران لا ينفكان. يا أخوة، لا يتصور الإنسان أن هناك دعوة فقط وليس هناك جهاد، ولا يتصور إنسان أن هناك جهاد فقط ولا توجد دعوة. هذا فهم خاطئ، وإنما المسلم يجمع بين الدعوة وبين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم هناك قضية أخرى أحب أن أضعها بين أيديكم، وهي قضية الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لا نملك إلا الكلمة من أجل إيصالها إلى الناس، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب هذه القلوب، وهو الذي يهدي هؤلاء البشر، ولكن نحن طولبنا بأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وما هي حقيقة الدعوة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن محمد صلى الله عليه وسلم عندما ضرب، وعندما أوذي، وعندما سال الدم من رجله، وعندما أغروا به السفهاء والمجانين والصبيان، ما استعمل معهم القوة، ولكن قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يجب أن نتعامل مع عامة الناس ومع عوام الناس. والله إن كثيرا من الناس يريدون أن يعرفوا الحق، ويريدون أن يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن يخرجوا مما هم فيه من بلاء، وما هم فيه من انغماس بالفساد وغيره، ولكن يصرخون بألسنتهم: ما وجدنا، ما وجدنا من يدعونا، ما وجدنا من يأتي إلى مجالسنا وينتشرنا، ما وجدنا من يأتي ليبين لنا الحقائق. إن منهم من لا يقبل الدخول إلى المسجد، وإن منهم من لا يقبل أن يأتي إلى مثل هذه الديوانيات، وإن منهم من لا يقبل أصلا أن يأتي إلى مجالس الذكر وغيرها. فكيف الإنقاذ؟ كيف نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى بأن ننزل نحن لهم، وأن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؟ إن الواحد منا اليوم أصبح يستحي أن يأخذ كتيبا أو شريطا وينزل به إلى الميدان ويعطيه أولئك الذين ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى لأنهم ما وجدوا من يدعوهم. أصبح يستحي، أصبح الشاب الذي هو الآن في الثانوية أو في الجامعة عندما لبس هذه القترة ولبس هذا الثوب والعقال قال إن شخصيتي لا تسمح لي أن أنزل إلى أسواق أو أذهب إلى المجمعات أو إلى الوزارات فوزع هذا الكتيب أو هذا الشريط. أصبح ينظر إلى شخصه وإلى مكانته ثم بعد ذلك يحدد هل يذهب أو لا يذهب. أصبح الشاب العادي يستحي، الموظف يستحي، المدير يستحي، الوزير يستحي، ولكن ليعلم أن من تحمل هذا الأمر وأصبح مستعدا ونزل إلى هذه الأمكنة من أجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ليعلم أن هذه الوظيفة قام بها من وظيفته ومن شخصيته ومن كبرياؤه أعظم من الملوك وأعظم من الوزراء وأعظم من الأمراء وأعظم من الشيوخ، إنها شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم شخصية وأجل شخصية هي التي نزلت إلى الناس ودعت إلى الله سبحانه وتعالى وتحمل ما تحمل، وكان يتعرض للقوافل وكان يصب ويؤذى عليه الصلاة والسلام، ولكن يعرف أن هذه هي حقيقة الطريق وأن هكذا يجب أن يبدأ العمل من أجل إنقاذ الناس. إننا في هذا المجتمع أيها الأحباب الكرام محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى على الفساد الذي نراه في الشوارع. إن العلمانيين اليوم يعملون عملا دؤوبا، واليسار والقوميين وغيرهم يعملون عملا دؤوبا من أجل مسخ الشخصية الإسلامية. إن مناهج التعليم تدمر، الشارع يدمر، التلفاز يدمر، الجريدة تدمر، المجلة تدمر، هم يعملون ولا يستحون، فلماذا نستحي نحن يا أخوة؟ هم على باطل ولا يستحون من باطلهم، فلماذا يستحي أهل الحق؟ إذا كانت هم بضاعتهم من الشيطان فنحن بضاعتنا من الرحمن جل في علاه. نحن نحمل بضاعة من الله سبحانه وتعالى، بضاعة حملها محمد صلى الله عليه وسلم، بضاعة الذي أوصلها جبريل عليه السلام. نحن هذا ماضينا، وهؤلاء هم سلفنا يا أخوة، فلماذا نستحي إذن؟ إنهم اليوم يخططون. إنكم ترون اليوم مدارس التبشير والمدارس النصرانية قد انتشرت في هذا البلد، وهذه هي الخطة التي يعملون من أجلها الآن من أجل مسخ الشخصية الإسلامية في نفوس أبناء المسلمين. لا تتعجبوا إذا رأيتم مسلما يلبس الصليب أو مسلما يوالي النصارى ويحبهم حبا عظيما أيها الأحباب الكرام، إنها الخطة التي يعملون من أجلها. فإذا كانوا هم يعملون فيجب علينا أن نعمل، نحن نعمل ونواجههم بنفس القوة التي يواجهون فيها. إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم يعلمون ويسهرون ويتعبون، ولكن إذا سهرنا نحن وتعبنا إننا نرجو من الله ما لا يرجوه هؤلاء. أما الأمر الثالث الذي أود أن أتكلم فيه وهو ما ظهر على الساحة في هذه الأيام من النهش في لحوم العلماء، وهذه سابقة خطيرة يا أخوة وقضية خطيرة إذا تفشت في مجتمع أو في أمة، والله كبر على هذا المجتمع أربعا واجعله في عداد الموتى. نحن كيف نعرف أمور الدين وكيف نعرف هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نتفقه في ديننا، بل كيف نعرف ما ينفعنا وما يضرنا إلا عن طريق هؤلاء العلماء، هؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء، هؤلاء الذين يحملون مشعل الدعوة إلى الله، يحملون النور ليجعلوه بين الناس. يا أخوة إذا فقد الإنسان الثقة بالعالم فمن الذي يتكلم؟ أنا وأنتم من نحن حتى نتكلم باسم الدين؟ من نحن حتى نفتي؟ من نحن حتى نحل مشاكل الناس؟ إن هؤلاء العلماء لهم يجب أن تكون لهم تلك المكانة العظيمة يا أخوة في أنفسنا، لصالح من عندما تخرج منشورات تطعن في الشيخ عبد العزيز بن باز أو في الشيخ محمد بن عثيمين أو في الشيخ الألباني، أو أن تشن حرب شعواء على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أو غيرهم من هؤلاء المشايخ الذين والله ما نعلم إلا أنهم صادقين إن شاء الله في نصح هذه الأمة وفي نقل الخير إلى هذه الأمة. لصالح من عندما تخرج مثل هذه الأمور؟ لا، وفي هذا الوقت بالذات. هذا ما يريده أعداء الله سبحانه وتعالى، إنهم يريدون أن يقطعوا تلك الثقة المتبادلة بين العلماء وبين عامة الناس. فإذا استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة والله استطاعوا أن يفعلوا بنا بعد ذلك ما شاءوا. إن العلماء يجب أن يكون لهم تقدير عظيم في النفوس أيها الأحباب الكرام، تقدير عظيم، خاصة أن هؤلاء العلماء ما رأينا عليهم شيئا في العقيدة ولله الحمد. ثم أن بعضهم يقول هذا من باب الجرح والتعديل. نعم، إذا كنت أنا وأنتم البخاري أو مسلم أو غيرهم من رجال الجرح والتعديل، نعم نتكلم، أما والحال كذلك؟ فيجب على الإنسان أن يسكت ويعرف حقيقة نفسه أيها الأحباب الكرام. إنهم يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة أحبتي الكرام. والله لقد رأيت في كرواتيا قبل أن آتي وأعود، كانت هناك زيارة البابا يوحنا الثاني إلى كرواتيا. والله لقد رأيت بأم عيني أن شوارع كرواتيا قد غسلت بالماء من أجل استقبال هذا الإنسان. هذا إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، رجل على عقيدة باطلة، رجل إن لم يعد إلى الله سبحانه وتعالى فهو حطام جهنم، رجل والله آلاف بل ما بقي أحد في بيت في كرواتيا إلا اصطف على جنبات الطريق من أجل استقبال هذا الإنسان، ونشرت صوره في جميع الشوارع، والتلفاز بدأ يعرض قبل أسبوع أو أسبوعين صور هذا الرجل وعن حياة هذا الرجل وعن دعوة هذا الرجل، ووضعوه في سيارة مقطاة بالزجاج يجوب شوارع كرواتيا وهو يلوح لهم بالرحمات، بل عطلت المدارس وعطلت الوزارات وخرج الجميع من أجل استقبال هذا الإنسان. نحن لا نريد أن نكون مثل بني إسرائيل نفعل بعلمائنا هكذا، ولكن نريد على الأقل احترام العلماء، احترام العلماء حتى حقيقة نعرف كيف نسير في هذا الطريق ولا نتخبط أكثر من التخبط الذي نمر فيه. أما إذا أردنا أن نتكلم أيها الأحبة الكرام بعد هذه النقاط الثلاث، وكنت حريص كل الحرص أن أتكلم بها، والله إنها أهم عندي من الموضوع الذي سوف أتكلم فيه. أما إذا أردنا أن نتكلم عن أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك، فيجب أولا أن نعود مرة أخرى إلى أحوال الأمة الإسلامية. أنا أعلم أن الجميع قد مل من كثرة ما يسمع عن أحوال الأمة الإسلامية، وأصبح الواحد منا إذا جئت تكلمه قال يا أخي بارك الله فيك ابتعد عن هذا الموضوع ولا تثير الجراح. وأعلم أن هذا الموضوع كثيرا أو قد قست القلوب من كثرة ما تسمع عن أحوال المسلمين، وأنني أعلم أنكم تعلمون أن الأعراض قد انتهكت وأن الأشلاء قد تناثرت على الجبال وفي بطون الوديان، وأعلم أنكم تعلمون أن الأموال قد سرقت وأن الأراضي قد سلبت، وأننا نعيش كما قال الشاعر مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغنب دفناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. نعم، إذا أردت الإسلام الحقيقي والله ما تجد بلدا إلا وترى الإسلام قد قص جناحيه، ولكن هذه مأساتنا يا أخوة، وهذه جراحاتنا، وهذه آلامنا، وهذه دماؤنا، وهذه أعراضنا، وهذا هو داؤنا ومشكلتنا، فلا تتوقع أن تحل مشاكلنا الأمم المتحدة. هذه المجموعة التي ما أقيمت إلا لمحاربة الله ورسوله. والله لقد رأيت معدات الأمم المتحدة وسيارات الأمم المتحدة وأسلحة الأمم المتحدة يستغلها الصرب والكروات من أجل ضرب المسلمين. لا تتوقعوا أن تحل مشاكلنا أمريكا أو مجلس الأمن أو بريطانيا أو غيرها، والله لن يحل مشاكلنا إلا نحن بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. نعم أمة الإسلام اليوم قد تعدت المليار، ولكن أين تأثيرها؟ أين تأثير هذه الأمة؟ لننظر إلى حقيقة أنفسنا، وعندما يعود الإنسان إلى حقيقة نفسه ويتهمها قد وضع يده على الداء وبدأ مرحلة العلاج بإذن الله. يا أخوة نحن نفتقد حقيقة، نفتقد إلى علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، نفتقد إلى تلك الصلة التي تجعلنا مربوطين بالله سبحانه وتعالى، نفتقد إلى تلك العقيدة، تلك العقيدة التي إذا تمكنت بالنفوس والله حطمت حتى الجبال. والله إن العقيدة الإسلامية عندما تتمكن في النفوس، وعندما تخالط بشاشة القلب، وعندما يكون لها ذلك المكان المناسب بالنفوس، والله إنها لتجعل همما لو داست على الحجارة لحولتها إلى نار. هكذا تفعل العقيدة الإسلامية الصحيحة، هكذا عندما يجعل الإنسان في نفسه وفي قرارة نفسه أحوال أمته وحقيقة نفسه، ماذا قدم لله، ما هي علاقته بالله، كيف يعبد الله، ما هي النوافل التي قدمها لله سبحانه وتعالى، كم صف قدمه في الليل أمام الله سبحانه وتعالى، كم أسكر من الدموع، كم حنى هذه الجبهة لله سبحانه وتعالى. إن لا إله إلا الله ليست ادعاء يا أخي، ليست ادعاء، لا إله إلا الله تتطلب الكثير، لا معبود بحق إلا الله، ولا مطلوب إلا الله، ولا مرجو إلا الله، ولا مسؤول إلا الله، ولا نتوكل ولا نثق ولا نعتمد إلا على الله. إن حقيقة التوكل وحقيقة اليقين وحقيقة الثقة أصبحت حقائق مزعزعة في النفوس. اقرأ أي كتاب في العقيدة، اقرأ أي كتاب في العقيدة، والله لن تكون صاحب عقيدة حتى تتعرض لموقف يؤكد حقيقة ما قرأت. لن تكون صاحب يقين ولا ثقة إلا عندما تتعرض لموقف يتطلب منك اليقين ويتطلب منك الثقة ويتطلب منك التوكل على الله، هناك تكون صاحب عقيدة. أما القراءة وحدها ما تكفي، القراءة نعم تنمي هذا العقل، ولكن هذا القلب يريد مواقف تمحص ويريد مواقف تربي أيها الأحباب الكرام. لذلك أقول بعد أحوال هذه الأمة، أقول لابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، العودة الحقيقية يا أخوة، العودة الحقيقية التي تتحول إلى عمل. ثم أقول لابد من الإعداد، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا أمر يستلزم الوجوب أيها الأحباب الكرام، هو واجب على كل إنسان مسلم أن يعد نفسه، يعد هذه النفس. والإعداد هو نوعان، إعداد روحاني وإعداد جسدي، ولا بد أن يسبق الإعداد الروحاني يسبق الإعداد الجسدي، لأننا نعلم أن هذه الأسلحة وأن هذا الجسد ما هو إلا سبب من الأسباب المؤدية إلى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن ما فائدة السلاح وما فائدة المدفع وما فائدة القنبلة إذا كانت هناك روح خاوية؟ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا حفاة، تخرج في المعركة لا تجد إلا 30 فارسا وآلاف مؤلفة كلهم يمشون على أقدامهم، ليس عندهم من السلاح شيء وليس عندهم من العتاد شيء، ولكنهم يملكون ذلك القلب الذي أعدوه لمثل هذه المواقف، وتلك النفس التي أعدوها لمثل هذه المواقف. فلا بد من الإعداد أيها الأحباب الكرام، إعداد هذه النفس وإيصالها بالله سبحانه وتعالى، ثم يكون بعد ذلك الإعداد الجسدي وتعلم السلاح وتعلم الرمي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم نسيه فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس أصبحت قضية الإعداد هذه قضية فيها شبهة، أصلا عندما تقول إعداد قال اسكت يا أخي لا تتكلم فيسمعنا أحد، لا نتكلم، لأننا نريد أن نحافظ على ديننا ونريد أن نحافظ على أعراضنا ونريد أن نحافظ على كرامتنا، نريد هذه الأشياء، ولكن يجب أن تسبق إعداد الروح. إن الأمة عندما امتلكت مليارات الأسلحة بجميع أنواعها وحداثتها لكن لم تمتلك تلك الروح وتلك العزيمة، انظروا إلى حال هذه الأمة. نعم أقول نريد الإعداد أيها الأحباب الكرام، وليس معنى هذا إذا قلنا إعداد كل واحد يأخذ سلاحه وينزل إلى الشوارع يريد أن يرغم الناس على دين الله بقوة السلاح، لا أقول، لكننا نعيش في أرض ونعيش في أوطان وهي بلاد المسلمين وبلاد العرب، بلاد مليئة بالخيرات ومليئة بالثروات ومليئة، بل هي أماكن استراتيجية، لذلك تجد الغرب يراهن عليها وتجد أعداء الله سبحانه وتعالى يراهنون عليها، وتجد أنهم يحاولون أن يضعوا على هذه البلاد من يخدم مصالحهم. والإسلام يريد قوة، الإسلام يريد ثروة، الإسلام يريد رجال، الإسلام يريد موارد طبيعية، الإسلام يريد أماكن استراتيجية يقوم عليها، وهذه هي بلاد الإسلام، ليست حق لأحد إلا للمسلمين. فكيف نحافظ على هذه البلاد؟ لا أقول نعد أنفسنا من أجل الدفاع عن الظلمة أو كرات الظلمة، لا والله، ولكن من أجل الحفاظ والدفاع عن هذه الأراضي، أراضي المسلمين التي هي حق المسلمين، والدفاع عن أعراض المسلمين، والدفاع عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. العالم كله الآن يوجه أنظاره إلى الدعاة إلى الله، بعد أن أسقط الشيوعية صرحت أمريكا بأنها الآن ستتفرق إلى الأصولية الإسلامية. ولا يخفى عليكم يا أخي، ما يخفى عليكم هذا الأمر، إنكم لا تكادون تنظرون يمينا أو يسارا إلا وتجدون داعية إلى الله مسجونا أو داعية مقتولا أو امرأة مسلمة يفتك عرضها. إنهم الآن يخططون الليل والنهار من أجل وعد الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية. لذلك يجب أن نكون عقلاء، ويجب أن نكون فطناء، ويجب أن نكون حاذقين، لا تنطلي علينا مثل هذه الأمور، ولكن يجب أن نعمل كما يعملون أيها الأحباب الكرام. لذلك أقول إذا توفرت هذه الأمور وهي الإعداد الروحي والإعداد الجسدي، وعرف كيف يستغل هذا الإعداد أيها الأحباب الكرام، هناك يخرج الرجال، يخرج الرجال الذين لا تلهيهم كرة ولا يلهيهم تلفاز ولا يلهيهم فيديو ولا تلهيهم ترهات الأمور. والله إن الإنسان ليموت حسرة عندما يرى من الملتزمين من انشغل بالحمام وانشغل بتفاسف الأمور وانشغل بالدواب والبهائم وغيرها، وترك الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، والأمة دماؤها تسيل في كل مكان. نريد رجالا يعرفون كيف ينصرون هذا الدين، نريد شبابا يعرفون مأساة أمتهم، نريد رجالا كل طموحهم أن يمكنوا لدين الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: شبابا ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم الأرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت محونا، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهون. هؤلاء هم الذين نريدهم، لا نريد أن تعيش الأمة أناس يقدمون أرواحهم في سبيل الله وأناس ليسوا مستعدين أن يقدموا حتى فضلات أوقاتهم لله سبحانه وتعالى. أما عن موضوع البوسنة والهرسك، فمن ذهب هناك وعاد ينقسم إلى قسمين: إما أنه يعيش بين حالة إفراط أو تفريط، إما أن يأتي وينقل لك صورة حقيقية ولكن يضخم الأمر ويهون الأمر فيقول: ما رأينا إلا فسادا، وما رأينا إلا انحلالا، وما رأينا إلا تبرجا، وما رأينا إلا اختلاطا، والله إن هذا الشعب لا يستحق حتى دينارا واحدا يقدم له. وهذا قيل، ومن الناس من عاد وقال إنهم شعب لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه الحجاب، ولا تكاد تسير في طريق إلا وترى فيه داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل مكانا إلا وإلا وإلا حتى ظننا أن الخلافة سوف تقوم بعد يوم أو يومين. ولكن لا إفراط ولا تفريط، والاعتدال في المقال هو الأساس أيها الأحباب الكرام. لذلك سوف يكون الحديث بهذا المنوال إن شاء الله، وهي عبارة ما قلت عن مشاهدات وخواطر وحوادث، وعنونت لها بعض العناوين وسوف أتكلم فيها، وإن كانت الأسئلة بإذن الله هي التي سوف تثري هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول أولا، لماذا المسلمون بالذات؟ لماذا المسلمون هم الذين يلاقون ما يلاقونه في يوغوسلافيا؟ لماذا أقيمت دولة للصرب وعاصمتها بلغراد؟ ولماذا أقيمت دولة في كرواتيا وعاصمتها زغرب؟ لماذا البوسنة والهرشك فقط هي التي حدث فيها ما حدث وقام فيها ما قام من قتل وتنكيل وتشريد؟ لا تستغربوا عندما تعلموا قول الله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولا تتعجبوا عندما تعلموا قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه هي الحقيقة. يكذب من يقول أنها حرب من أجل التطهير العرقي، يكذب، والله إنها حرب صليبية، حرب صليبية ضد الإسلام وضد المسلمين. إنهم لا يريدون أن تقوم دولة للإسلام، أو حتى لا تقوم نواة إسلامية في قلب قارة أوروبا، هذه القارة الكافرة. وقد صرح جون ميجر رئيس وزراء بريطانيا صراحة في إذاعة لندن، قال: لن نسمح لأن تكون أفغانستان أخرى، ولن نسمح أن تقام دولة إسلامية في البوسنة والهرسك، ولن نسمح للمجاهدين أن ينطلقوا. لأنهم يعلمون أن هذه الأرض، هذه البوسنة والهرسك، ربما تكون هي المستقبل لفتح روما بإذن الله سبحانه وتعالى. هم يعلمون هذه الحقيقة، يعلمون أن الدين الإسلامي يقر بأن روما سوف تفتح على أيدي المجاهدين في سبيل الله، فنعم القائد ونعم الجند يومئذ. يخبرني أحد الأخوة يقول: ذهبنا إلى ألمانيا ودخلنا إلى محل من المحلات لنشتري بعض البضائع وبعض الأغراض، ثم نذهب إلى البوسنة. يقول: فلما رأى اللحى ورأى الوجوه عربية قال: أنتم مجاهدون. قالوا: لا، نحن لسنا مجاهدين. قال: بل أنتم مجاهدون وتريدون أن تدخلوا إلى البوسنة والهرسك، وإن نبيكم يقول: سوف تفتحون روما، اخرجوا فلن أبيع لكم، وطردهم من المحل. نعم، إنهم يعلمون حقيقة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة أو حتى نواة إسلامية في أرض البوسنة والهرسك. هم لا يريدون هذه الدولة أن تقوم، لأن أراضي البوسنة والهرسك لله الحمد هي من أفضل أراضي يوغوسلافيا خصوبة، ومن أفضلها مواقع استراتيجية، ومن أكثرها موارد طبيعية لله الحمد. لذلك الصرب الآن يحتلون 70% أو أكثر بقليل من أراضي المسلمين، لأنهم يعلمون حقيقة هذه الأراضي ولا يريدون أن تقع في أيدي المسلمين. لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة، لأنهم لا يريدون العرب أن يدخلوا إلى هذا المكان، لأنهم يعلمون ما يؤثر به هؤلاء، وسوف يأتي تأثيرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الصليب ينقم أيها الأحباب الكرام، إن الصليب اليوم قد كشر عن أنيابه. الصليب، إذا أردتم أن تروا بأم أعينكم حقيقة حقد الصليب، اذهبوا إلى هناك، أو انظروا إلى الصور، أو انظروا إلى الأفلام. الصليب والنصارى الذين وجدوا في بلادنا ما وجدوه من تكريم وإجلال وترحيب حتى من بعض الإسلاميين، ولله الأسف وللأسف الشديد وجدوا من الترحيب والله ما لم يجدوه حتى في بلادهم. دخلنا إلى مدينة مستار، دخلناها مرتين، مرة في الدخول ومرة في الخروج، مرة رأيناها عن الطريق السفلي، ومرة رأيناها عن الطريق العلوي وهو طريق الجبال. والله ما في هذه المدينة، والله ليس فيها بيت سليم، ليس فيها بيت واحد سليم. لا أقول 1% أو 2%، أقول لا يوجد فيها بيت واحد سليم. وكانت هذه المدينة هي من أجمل مدن البوسنة والهرسك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. والله يا أخوة لقد رأيت صورا رأيتها بعيني ورآها الأخوة، أنهم يدخلون إلى مدارس الأطفال ويحشرونهم في صلاة الألعاب ثم يشعلون بهم النار حتى يحترقوا ويصبحوا كأنهم خراف محشية. والله لقد رأيت أن اللحم قد تساقط عن العظم، أطفال 5 سنوات و6 سنوات و10 سنوات. والله لقد رأينا الشوارع، إذا كانت شوارعنا هنا قد زينت جنباتها بالورود والنخيل والأزهار، فاعلموا أن مدينة الوسطار قد زينت جنبات الشوارع بالمقابر وبالقبور، بالقبور. والله تدخل الشارع تجد عن اليمين مقابر وعن اليسار مقابر، وهو شارع عام وليس شارع داخلي. ناهيك عن عمارات بأكملها خصصت للمسلمات اللاتي انتهكت أعراضهن، ناهيك عن المشاهد التي تراها من بتر الأعضاء وتشويه الوجوه والعاهات المستديمة الأجساد. هكذا يحقد الصليب أيها الأحباب الكرام، نعم هكذا يحقدون. هذا في مدينة واحدة، ناهيكم عن باقي المدن الأخرى التي فعل بها الصليب ما فعل. إنهم دخلوا على المسلمين غدرا وخيانة، إنهم يضربون الإسلام والمسلمين عن قوس واحدة، وسهامهم كلها تنطلق نحو هدف واحد وسهام المسلمين شتى. والله إن المساجد هناك والمنارات هناك أهداف حية، ما تجد منارة قائمة. أفبعد هذا يقال أنه تطهير عرقي، أم أنها حرب عقائدية، حرب إسلام وحرب كفر؟ أما عن أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك أو عن أحوال ذلك الشعب المسلم، أولا أقول قبل أن أدخل في الحديث عنهم، أقول نحن نعيش في دول شعبها مسلم ولله الحمد، دول إسلامية وتدعي أنها تحكم شريعة الله وتحكم الإسلام والإسلام دين الدولة وغيرها من هذه الأقوال. المهم أننا نعيش في دول شعوبها كلها إسلامية، ونرى مظاهر الإسلام ولله الحمد، ونرى المصلين، ونرى أهل اللحى، ونرى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ونرى النقاب والمنقبات. ولكن إذا أردنا أن نرى الفساد نجد أن الفساد أمر عظيم، والتبرج أمر كبير، والاختلاط أمر قد آنى منه كل من كان في قلبه ذرة غيرة وذرة إخلاص لهذا الدين. إنك لا تكاد أن تذهب إلى مكان إلا وترى التبرج فيه. هذه حقيقة أقررها بكم وأقرر بها نفسي، أليس كذلك أيها الأخوة؟ نحن نعيش في هذه البلاد الإسلامية وهذه هي مظاهر الفساد. فأسألكم بالله، ماذا تنتظرون من شعب عاش تحت نير الشيوعية 70 سنة، الشيوعية التي تحكم الناس بالنار والحديد، الشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة، الشيوعية التي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى عبادت. ولعلكم قرأتم ذلك الكتيب الذي تحت عنوان دمروا الإسلام أبيدوا أهله، لتعرفوا ماذا فعلت الشيوعية وماذا فعل الصليب لإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا تنتظرون من شعب كنست عقيدته وضيعت أخلاقه وغيبت الفضائل عنه فلا يرى إلا الانحلال، ولا يرى إلا الفساد، ولا يرى إلا التبرج؟ ماذا تنتظرون من شعب؟ أنا أتعجب من إنسان يذهب ثم يقول ما يستحقون شيء لأنهم شعب فاسد متبرج. يا أخي تعال وانظر إلى بلدك، وتعال وانظر إلى أخواتك، أخواتنا وبناتنا أصبحنا لا نستطيع السيطرة عليهم ونحن نعيش في دول إسلامية، فماذا ننتظر من شعب 70 سنة تحت الشيوعية يا أخوة؟ ولكن اعلموا حقيقة أقولها، والله إن هذا الشعب يتحرق شوقا للإسلام، يتحرق شوقا للإسلام ولمعرفة الدين ولسماع خبر واحد أو قصة واحدة عن محمد صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته عمر وعثمان وعلي وأبو بكر أو غيرهم من الصحابة، أو حتى يسمعون أن داعية الإسلام مسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. شعب لا تكاد تكلمه بالإسلام إلا وتقبل وانصاع وطأطع رأسه خاضعا لله سبحانه وتعالى. تكلمه بالإسلام إلا وتقبل وانصاع وطأطع رأسه خاضعا لله سبحانه وتعالى. لقد رأيت النقاب ولله الحمد، وعجيب أن تسير امرأة متنقبة في شارع. رأينا اللحى ولله الحمد، رأينا الالتزام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل رأينا المساجد وهي تكتظ بتلك القاعدة الإسلامية من الشباب ومن الأطفال. إن اللجان هناك تخرج تقريبا في كل شهر أو شهرين العشرات من الطلبة من الأطفال يحفظون جزء 30 وجزء 29، وأحد المراكز خرج دفعة واحدة أكثر من 200 إمام وخطيب من البوسنويين أنفسهم. شعب يتشوق إلى الإسلام ولكن يريد من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نعلم حال هذا الشعب وما يمر به من ضياع، أنا ظن أن الأولى أن نصد عنه ونتركه وراء ظهورنا. لا والله، إذا علمنا هذه الحقائق قامت الحجة علينا، وكان لزاما علينا بأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وننقذ إخواننا المسلمين. هكذا يجب أن يكون شعور المسلم نحو إخوانه، هكذا حقيقة الأخوة والمحبة بين الناس. شعب يريد الإسلام ولكن يريد من يقدم له الإسلام، يقدم له الدين. الأخوة هناك حملونا مسؤولية، قالوا أي شخص يريد أن يأتي إلينا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فنحن مستعدون بأن نتكفل بكل شيء، بتذكرة الطيران، بسكنه، بسيارته، براتبه الشهر الذي نقدمه له. لماذا يا أخوة؟ لأنهم لا يجدون من يأتي. تصور لجنة قائمة تخرج 200 و300 داعية لا يقوم عليها إلا 3 أو 4 من الأخوة، ماذا يقدم هؤلاء؟ والبوسنة والهرسك قرى وجبال وفيافي بعيدة، تحتاج من يذهب ومن ينطلق ومن ينتشر ومن يدعو إلى الله. والله يقولون حتى لو يأتي يعطي دورة تجويد، دورة تجويد أو مبادئ بالفقه الإسلامي أو مبادئ العقيدة الإسلامية. ولكن نقول للأسف الشديد لا أعلم لماذا هذا الصمت الرهيب تجاه هذا الشعب. نعم اللجان لها دور كبير ولله الحمد، ولها نشاط كبير سواء في الإغاثة أو في الدعوة، ولكن يا أخوة يحتاجون إلى كوادر، وأنا أقول حقيقة يحتاجون إلى دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاجون إلى من يعين، إلى من يبصر، إلى من يعلم، إلى من يربي. لماذا يا أخوة؟ هذا الشعب أمانة، هذا الشعب صفحة بيضاء، صفحة بيضاء. قبل أن تأتي تلك المذاهب وتلك العقائد الهدامة وتدخل فتنقش في هذه الصفحات، يجب أن يتقدم أهل السنة والجماعة. إنهم ليسوا كغيرهم من الشعوب أو المجتمعات التي عايشها الأخوة، لا، إنهم شعب لا يحمل شيء، صفحة بيضاء لا يحمل إلا كلمة لا إله إلا الله، ويريد بعد ذلك أن ينقش فيه. ولله الحمد القائمون الآن كلهم من أصحاب المنهج الصحيح السليم، وينقشون فيهم وفي صدورهم تلك المعاني وتلك القيم وتلك المناهج الإسلامية الصحيحة، ولكن يحتاجون أيضا أيها الأحباب الكرام إلى تلك الكوادر التي تقوم في خدمة هذا الشعب وهؤلاء المسلمين. أما إذا أردنا أن نترك جانب الدعوة قليلا ونذهب إلى جانب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في تلك الأرض، فأقول أن المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى على تلك الأرض إخوة نحسبهم والله حسيبهم من أصحاب العقيدة السليمة، والذين ما جاءوا إلا لرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصرة هؤلاء المظلومين، جاءوا لنصرة إخوانهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الشعب الذي وقع تحت أيدي أعداء الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد بارك فيهم رغم قلتهم ورغم قلة عتادهم ورغم قلة الإمكانيات، ولكن والله يا أخوة ما دخلوا معركة إلا وانتصروا بها بفضل الله سبحانه وتعالى. ما دخلوا معركة إلا وانتصروا بها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن هؤلاء الأخوة ما يتصرفون من عند أنفسهم، ما يتصرفون من عند أنفسهم، وما يأخذون الفتاوي من أي إنسان، وقضايا الغنائم والفيء وغيرها. اعلموا أن شيخ الجهاد هنا هو الشيخ محمد بن عثيمين، هذا الرجل الذي نسأل الله أن يمد في عمره وأن ينفع بعلمه. هذا الشيخ متحمس حماسا شديدا عجيبا لمثل هذه القضية، متحمس لمثل هذه القضية، ولهم اتصال هاتفي مع الشيخ محمد ساعة ونصف في كل أسبوع، ساعة ونصف يسألونه عن كل القضايا التي تطرأ عليهم وكل المشاكل التي تطرأ عليهم. فلله الحمد، هذا أمر يطمئن النفس، وهذا أمر يجعل إن شاء الله الثقة بهؤلاء الأخوة، ما دام أنهم أرادوا أن يسيروا بجهادهم مع هؤلاء الرجال وأصحاب هذه العقيدة. فلله الحمد الإنسان يطمئن من جهادهم ونصرتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما إذا أردتم أن أحدثكم عن وضع كتيبة المجاهدين في البوسنة والهرسك، فهي كتيبة يقوم عليها الأخوة العرب. وهؤلاء الأخوة أقولها صراحة حتى تطمئنوا، هذا ما رأيته وهذا ما لمسته وهذا ما سألت به القادة منهم، فهم لا ينتمون لحزب ولا ينتمون لجماعة ولا ينتمون لجهة ولا ينتمون لحكومة أو دولة أو غيرها. هم مجموعة من الشباب أخذتهم الغيرة على هذا الدين والغيرة على أعراض إخوانهم من المسلمين، واستجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هكذا جاءوا ولهذا الغرض جاءوا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات. هذه الكتيبة كتيبة دعوة وجهاد، دعوة وجهاد، فهم يهتمون بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويهتمون بأمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كتيبة فيها من الأخوة العرب وفيها من الأخوة البوسنويين، ولهم جهد طيب مع الأخوة البوسنويين. البوسنوي أخوة يأتي وهو لا يعرف شيئا عن أمر دينه، وربما يأتي لا يعرف أيضا لماذا يقاتل، فالبوسنوي ما يدخل إلى ساحة الجهاد حتى يجتاز دورة شرعية يقوم عليها مجموعة من طلب العلم تدرس فيها العقيدة السليمة ومبادئ الفقه الإسلامي والسير وغيرها، حتى يخرج ويعرف لماذا هو يقاتل، يعرف أمور دينه، حتى إذا مات يموت على المنهج الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يدخل إلى ساحة الجهاد وإلى الجبهات حتى يجتاز مثل هذه الدورة الشرعية ويذهب إلى المعسكرات والتدريب، ثم بعد ذلك ينطلق. حتى الأخوة العرب إذا أراد أن يتفقه في أمور دينه فإنه يدخل إلى دورة شرعية ثم بعد ذلك يذهب إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهم مهتمون بالعلم الشرعي ومهتمون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا من تأثير هذه الكتيبة على البوسنويين أنك ما تجد مجاهدا بوسنويا إلا وأمه قد ارتدت النقاب، وزوجته وأخته وابنته، حتى القرية التي يعيش فيها له فيها تأثير عظيم ولله الحمد. وهؤلاء الأخوة عندهم عزم أكيد بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا انتهت الحالة التي يمرون بها سوف ينطلقون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في أرض البوسنة والهرسك. وأبشركم أن الإسلام في أرض البوسنة والهرسك شرارة قد اشتعلت ولن تنطفئ بإذن الله سبحانه وتعالى. الإسلام في البوسنة والهرسك شرارة اشتعلت، والله اشتعلت ولم تنطفئ بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا علمتم أن هؤلاء الدعاة البوسنويين ليس عندهم من التعصب كما عند غيرهم، بل طبعت فيهم وفي أذهانهم وفي صدورهم وفي صفحاتهم البيضاء ذلك المنهج السليم الذي ندعو به إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو اجتمعت قوى الكفر بأكملها لن يستطيعوا إطفاء هذه الشرارة التي اشتعلت. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله يأبى الله يأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا وعد من الله وهذا نصر من الله سبحانه وتعالى بإذن الله. الأخوة لهم انتصارات عجيبة ولهم فتوحات عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، بل أن الله سبحانه وتعالى معهم. وقد حدثنا أحد الأخوة الذي مضى عليه في الجهاد أكثر من سنتين والتقينا به وأخبرنا بحادثة ثم استحلفناه، لأننا حقيقة في البداية يعني ما تصورنا مثل هذا الأمر حتى أقسم لنا بالله سبحانه وتعالى. قال: لقد قُبِل أحد الجنود الكروات، فلما سألوه عن حالهم مع المجاهدين قال: إننا نرى عجبا. قال: نرى أشكالا من العرب ونرى معهم رجالا يركبون خيولا بيضاء ويرتدون ملابس بيضاء وبأيديهم السيوف. والأخوة يقولون: نحن لا نرتدي ملابس بيضاء ولا نركب خيولا ولا نحمل سيوفا. فقلنا له: تحلف بالله قال هذا الكلام؟ قال: والله سمعناه في تلفازهم في تلفازهم وسمعناه بآذاننا. هذا نصر من الله وتمكين من الله سبحانه وتعالى بإذن الله. بل أن أحد القادة الكروات وهو من كبار قادة الكروات عندما سئل قالوا له: وماذا عن المرتزقة العرب أو المجاهدين العرب؟ قال: الحقيقة تقال، نحن لا نحمل لهم ذلك الهم. طبعا ما يريد أن يقول الحقيقة حتى لا يعني تتحطم المعنويات. قال: ولكن الحقيقة يجب أن تقال، إننا نواجه أفرادا على مستوى عال من التقدم العسكري وعلى مهارات عالية والخبرة العسكرية العالية التي يمتلكونها، حتى أن خبراتهم لا يمتلكها كبار المتدربين في جيوش العالم. ثم قال أحد الأخوة: أما أنا فأبيع التمر والبخور، وأما أخي هذا فسباك، وأما أخي هذا والله ليست له أي خبرة في القتال، ولكنه نصر من الله سبحانه وتعالى وتمكين من الله سبحانه وتعالى. إنها العقيدة وما تفعله في النفوس. وقبل أن نأتي بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع قام الأخوة، وسوف أعطيكم مختصر عن هذه العملية وهذا الفتح الكبير، ثم يعني إن شاء الله بعد أن أنتهي من الموضوع يخبركم الأخ أبو آلاء عن المعركة بتفصيلها وبأكملها، لأنه هو أعلم بما حدث في هذه المعركة. كان هناك جبلين، ولعلكم قرأتم النشرة التي أمامكم، كان الجيش البوسنوي يحاول فتح هذين الجبلين مدة سنتين، وهو يحاول أن يفتح هذان أو هذين الجبلين ويفشل في كثير، يتقدم ويصل ثم يتراجع لكثرة القتلى أو لكثرة الإصابات أو لعدم إمكانية التقدم، لأن هذين الجبلين وقد رأيتهم جبال وعرة جدا، جبال يقول الأخوة عندما ركبنا كنا نحبو حبوا من أجل أن نصل إلى هذين الجبلين. المهم بدأت العملية الساعة الثانية والنصف ليلا، الساعة الرابعة والنصف الأخوة وصلوا عند المكان المحدد، وكان بينهم وبين الصرب 100 متر، يقول كنا نسمع كلامهم. الجيش البوسنوي كان يدخل بالمئات من أجل تحرير هذا أو فتح بين الجبلين، والأخوة ما دخلوا إلا 60 أخ مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بين عربي وبين بوسنوي. بل وأنه أثناء الطريق انفجر لغم وأصاب 10 من المجاهدين في سبيل الله، وبقي العدد 50. عندما بدأت العملية جيش لا يستطيع أن يفتح جبلين لمدة سنتين وهو يحاول، وهؤلاء الأخوة والله خلال 10 دقائق فتحوا هذين الجبلين بالله أكبر الله أكبر، 10 دقائق فقط وسيطروا على هذين الجبلين. حتى بعض الأخوة يقول والله ما أطلقت رصاصة واحدة سوى قولي الله أكبر الله أكبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. 10 دقائق وسيطروا على الجبلين بأكمله، ولله الفضل والمنة. فانتصارات المسلمين يا أخوة لله الحمد انتصارات كبيرة، بل أن الأمم المتحدة الآن تضغط على الصرب من أجل القبول بخطة السلام، لا من أجل إيقاف المد الصربي تجاه أعراب المسلمين، لا والله، ولكن من أجل إيقاف انتصارات المسلمين، انتصارات الجيش البوسني وانتصارات المجاهدين. نحن ما نسمع هذه الأخبار لأننا تحت إعلام عميل، ولكن إذاعة لندن وصوت أمريكا تقول المجاهدين العرب، وإذاعات الصرب والكروات نقلت هذا الفتح الكبير بإذاعاتهم وباسم المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالأمر يبشر بخير يا أخو، والوضع ولله الحمد والمنة والفضل يبشر بخير. وعما قريب إن شاء الله سوف تسمعون ما يسركم من الأخبار التي سوف يمكن الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحون المخلصون بإذن الله سبحانه وتعالى. الصرب عندما قتلوا وشردوا وسفكوا وهتكوا كان كله غدر وخيانة، أما الآن عندما تمكن المسلمون من الجبهات ووضعوا أيديهم على الجبهات ونظموا أنفسهم ما يتجرأوا أن يتقدموا خطوة واحدة، إنهم جبناء، والله جبناء لدرجة ما تتصورون. فهذه بشارات، والوضع يبشر بخير، والدعوة إن شاء الله هناك لها مستقبل عظيم، والجهاد بإذن الله سبحانه وتعالى له دور كبير، وحقق الكثير، والله حقق الكثير يا أخوة، حتى أن الآن الجيش البوسني الآن أصبح أفراده ينتقلون للانضمام إلى كتيبة المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. حقيقة يا أخوة هذا بعض المشاهدات وبعض الأحداث التي رأيتها هناك، وأترك الآن المجال للأخ أبو ألاء حتى يتكلم عن قضية فتح الجبلين، ثم أنا أعلم أن الأسئلة هي التي سوف تثري الموضوع، وإذا كان هناك أسئلة فأنا إن شاء الله مستعد للإجابة عما أستطيع أن أجيب عليه، والأخ محمد أيضا يجيب عن الأسئلة التي يستطيع أن يجيب عليها، ويكتمل الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوة أنا أنقل يعني حادثة شاركت فيها من الله علي في هذه المشاركة مع أخواننا المجاهدين في البوسنة، وبعض الأحداث التي حصلت وحدثني فيه أو فيها من إن شاء الله يكون ثقة. أما عن العملية فتمت، أنا عندي هني ورقة إن شاء الله يوزعها أحد الأخوة بتاريخ 23 ربيع الأول الموافق 28 أغسطس. هذه العملية طبعا تمت بعد وقوف عن العمليات الأخوة المجاهدين قرابة 7 شهور إلى 8 شهور، وذلك لما حصل من كثرة استشهاد بعض الشباب في العمليات وعدم الترتيب، وكان قبل ذلك عدم اعتراف الجيش بالمجاهدين، وكانوا حقيقة يجب أن تنقل يا أخوة. الجيش ينقسم إلى 3 أقسام: جيش البوسنة يسيطر عليه كثير من القادة الشيوعيين، والجيش الإسلامي هو يسمى بالإسلامي لكن يعني تجد فيه من المخالفات ما تجد لقلة العلم وقلة الدعاة وعدم وجود المجاهدين مع هذه أو مع هذا الجيش. والقسم الثالث ينقسم إلى كتيبة المجاهدين، تم الوقوف هذا من أجل ترتيب أو اعتراف وضغط على الجيش لكي يعترف بهذه الكتيبة أو بهؤلاء المجاهدين. طبعا الذين اجتمعوا في هذه الكتيبة كلهم نحسبهم والله حسيبهم أنهم مخلصين لهذا الجهاد، وكلهم يعني من تتكلم معه يريد أن يعبر ما في قلبه ويقول نريدها من هنا ننطلق إلى إن شاء الله أن نفتح روما بإذن الله. وهذه الكلمة تجدها حتى عند المجاهدين البوسنويين يقولون من هنا نفتح إن شاء الله روما، وبإذن الله سيتحقق هذا الكلام لوعد الرسول عليه السلام. أما بعد استشارات بعض الأخوة في دخول هذه العملية والترتيب بدخولها، كان يعني بعض التشكك من الدخول في هذه العملية والزج في بعض الشباب في هذا المكان، وكانوا متخوفين لعدة أغراض، لأن يا أخوة لا يخفى عليكم المنافقين في كل عهد حتى في جيش الرسول عليه السلام كان لهم دور عظيم، ولا زالوا وكانت آثارهم حتى في أفغانستان وكل مكان. لكن الأخوة تداركوا هذا الأمر وتشاوروا في هذا الموضوع، وتمت الاستطلاعات والخروج والذهاب إلى مكان الصرف عدة أيام وعدة أسابيع. بالسابق كانوا تأتيهم الأوامر غدا أو بعد غد عملية، يبلغون الأخوة قبلها بيومين يقول لهم بكرة سندخل إلى المكان الفلاني، ويضعون بعض الأخوة بفوهة السرطان، وتسمعون من قتل المجاهدين العرب كثير الكثير. كنا ذيك الأيام أو فيما سبق من ذيك الأيام نسمع أن كثير من الأخوة كل تقريبا أسبوعين أو شهر يأتي خبر قتل المجاهد الفلاني، قتل المجاهد الفلاني، قتل، سمعت في خبر فلان، سمعت في خبر فلان، لأن ما كان تنظيم للأخوة هناك، كان كل من يعمل على شكله، وكان يعني في كل تقريبا مدينة أو قرية تجد بعض الشباب المجاهد ملتمين حول بعضهم ويعملون العمليات ويدخلون مع الجيش من غير ترتيب. فهنا استطاع الأخوة بلم الشباب وتوحيد الكلمة ومبايعة الأمير والرجوع إلى الشيخ بن عثيمين في هذه المسائل، حتى اجتمعوا وكونوا يعني أخوة من الأخوة الصالحين نحسبهم والله حسيبا. بعد الاستشارة على هذه العملية تم التخطيط لها بفضل الله عز وجل، وتعلمون من إمكانيات المجاهدين هناك يعني ما يمتلكون إلا الأسلحة الخفيفة، وأثقل سلاح عندهم تقريبا الهاون، هذا يعني متفاخرين فيه هناك، عندنا نملك هاون يقول هذا خلاص، وعندهم شلكة قسموا الشلكة إلى ثلاث أقسام، يعني شيء يضحك ويدمي القلب. الشلكة عندهم ثلاث سبطانات اللي هي مضاد طيران اللي شافها هني يعني أيام الغزو شافها عند العراقيين، قسموها إلى ثلاث أقسام كل مكان تمسك واحدة، فشيء يعني تجد الأسلحة يعني الله المستعان ما هي متوفرة. طبعا جهزوا الشباب وتم الاختيار، طبعا هناك يتم اختيار الشباب في العملية، تضع الأسماء عند الأمير ويلتفون حول الأخوة القدامى هناك والذين يعني لهم خوف في المعارك، فيختارون أي أول فرقة للاقتحام وفرقة للميمنة وفرقة للميسرة وفرقة للإسناد وفرقة لنقل الجرحى والسواق وإلى آخر من هذه الأمور. ومن الله عز وجل الاختيار من بعض الشباب ونسأل الله الإخلاص، كنت من بينهم وأتاني هذا الخبر ولم أصدقه، يعني ما صار لي إلا كم يوم عندهم، فأختاروا من الشباب ما أختاروا. فذهبنا أول يوم النزول من الجبل تقريبا يستغرق ساعتين أو أقل من ساعتين تنزل من الجبهة إلى القرية، فتم التجمع في القرية وأختاروا جميع الأخوة الذين يشاركون في هذه العملية. فقالوا في يوم السبت ستتم العملية الساعة 2 ليلا أو صباحا. الثانية انتشر الخبر في القرية، وتعلمون المنافقين يعني شتان من أول ما يشوفون المجاهدين تجمعوا قالوا في عملية أو في كذا، ووصل الخبر إلى الصف. فتم الاقتراح من بعض الأخوة فسووا أمر شورى وقالوا تؤجل، حتى أن بعض الشباب اقترح أنها تؤجل إلى يوم الأحد لأن يتم السكر والحفلات لهم في عطلته. فالحمد لله وفق الأخوة في اختيار ذلك اليوم، وعطل ذلك اليوم السبت فحولوه إلى يوم الأحد. اصطفوا الشباب في الليل الساعة 2 ليلا وركبوا السيارات وركبوا الكارجو، كان هناك ينقلهم كارجو سيارة كبيرة، فانتقلت بهم حوالي ساعة ونصف تمشي في الطريق عبر الجبال خلف القوات المسلمة. فنزلوا وتم السير إلى وادي ذلك الجبل للاقتحام على ذلك الجبل، وهناك يمتد نهر طويل جدا والمكان وعر جدا، وكان يعني الليل، ومن الله عز وجل علينا في ذلك اليوم يعني تقريبا في قمرة خفيفة، يعني كان القمر طالع. فقبلها كان في مطر شديد والأرض كلها مبتلة تقريبا، ما تمشي خطوتين أو ثلاثة إلا تسقط، والأخوة ينبهون ما نريد نسمع صوت يا أخوة، ما نريد نسمع صوت من أي رجل من الأخوة. والأصوات أنا يعني بعض الأمراء كانوا معنا أقول أنا أظن أن الصوت مو بس عندهم، حتى في القرية اللي مالت الصبع عندهم واصل الصوت. قال لا اتكل على الله، قلت احنا متكلين على الله إن شاء الله. وتم المشي، كل ما تمشي شوي سبحان الله يعني تتعثر وتسقط، ويعني شيء شاق جدا يعني الذهاب إلى العملية. ذهبنا من الساعة 2 وصلنا الساعة 4:30 تقريبا في نص الجبل، والجبل وعر جدا وفيه من الألغام وفيه من الأشياء الكثيرة يعني التي لا نعلم عنها. فمكثنا هناك إلى الساعة، لأن العملية ستتم الساعة 5:30. فبورك لأمتي في بكورها، فالأخوة اقترحوا هذا الوقت لأن إن شاء الله ننتصر عليهم في هذا الوقت، والتماس للسنة إن شاء الله. فتقدمنا قليل لكي نصلي، طبعا تمت صلاة الخوف في وقت ذلك الوقت، فصلينا وانتقل بنا الأمير إلى الأمام، وكانت تقريبا مجموعتنا تتكون من 10، المجموعة اللي أنا فيها اللي هي أول مجموعة تقتحم فيها 10، والمجموعة اللي خلفنا إسناد تقريبا 6 أو 7، واللي بعدهم حوالي 20 بس لكن تحت في الوادي هؤلاء. فإذا كان يعني حدث أي شيء للأخوة المتقدمين 10 على ما يأتونهم هذول يبيهم ساعة أو ساعتين يتقدمون لهم. فكان يعني الجبل شاق جدا، يعني بعض الأخوة سقط من الجبل فما ردت إلا الشجرة، يعني لو إن ما في شجرة راح تحت في المرة وصل إلى الوادي. لكن سبحان الله الله من علينا، ويعني بعض الأخوة كان يتسند على الفلاش على أساس يصعد الجبل، وبعض الأخوة كان يمسك يعني الطين والتراب وهذا والشجر وهذا يمسك في يدينه ثنتين ويحذي حبوا ما يستطيع أن يصعده، لأن بعض الأخوة عندنا ثقال شوي يعني الله المستعان. بعدين السلاح وياك وياك الجعبة يعني شيء عجيب يا أخوة. بعدين كان ذلك اليوم برد، يعني ما تدري تخاف تقط الملابس اللي عليك الجاكيت توصل هناك إلا أنت ميت برد، ما تدري تخلي وياك أنت ميت حر يعني وثقيلة، تحتاج أنك يعني أي شيء هل تبرأ بك القطة على أساس بس إنه يخفف عليك الوزن؟ يعني بعض الأخوة حمل أخوه الجعبة شيلها يا معود ما أقدر خلاص. بعض الأخوة وقف في نص الطريق قال أنا ما أقدر أكمل اعذروني وسامحوني من الأمير إني ما أقدر أكمل عشان لا يصير عائق على أخوانا هنا في دخول العملية. فسبحان الله الله من علينا بعد الصلاة انقطعت للأسف يعني انقطعت المخابرات بين الأخوة الجهاز خلصت بطاريته أو شبه ذلك يعني الله المستعان كانوا عادين لها عدة لكن سبحان الله الله أشاء هكذا. فالأمير كان يكلم كان جالس جنبه كان يكلم الأمير الثاني اللي حق الجبل الآخر على أساس فيه اقتحام على جبلين والجبل الآخر هم أوعر من الجبل اللي كنا فيه إحنا أو كلاهما نفس الشيء تقريبا. فالأمير يكلم ذلك الأمير رد علي وصلت المكان ما وصلت المكان فما في من مجيب. قلت له يا أخي الآن خلاص يعني صار لنا أكثر من ربع ساعة طاف الوقت صارت ساعة خمس ونص وطاف الوقت ربع ساعة ولا بدأوا العملية الحين طلع شد النور وعلينا متوجهة دشكة كانت فوقنا يعني لو ينزلها الصربي يمسحنا كلنا. احنا تحت بيننا وبيننا حوالي 30 متر تسمع صوتها نسمع أصواتهم يكلمون بعضهم وكذا يعني حتى بعض الأخوة يعني يأشرون حق بعضهم يلا ندخل عليهم نخلص خلاص ما فوق ذا يعني ما يحتاج نجلس